ليس من أبواب علم الحديث، وذكرناه لأنه عند المتأخرين يذكرونه في كتبهم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حديث الآحاد، وقلنا أن حديث الآحاد هو ما قصر عن صفة التواتر، ما قصر عن صفة التواتر، يعني أي خلل في شروط المتواتر يكون الحديث مشهور أو حديث آحاد، سواء بأي قسم من أقسامه، مشهور أو عزيز أو غريب. وقلنا أن حديث الآحاد له أكثر من تقسيمة، فمن حيث عدد المخبرين ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. وقلنا أن المشهور هو ما لم يبلغ حد التواتر، يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهو بمعنى أنه مستفيض على رأي بعض أهل العلم، ومنهم من غاير بينهم، يقول لك لا المستفيض غير المشهور. وبعضهم جعل المشهور قسيم المتواتر، يبقى تقسيم الحديث عنده إلى ثلاثة: متواتر ومشهور وآحاد، وهذا هو مذهب الأحناف. ثم بعضهم جعل المشهور أقوى من المتواتر، وهو الإمام الجصاص، وتابعه بعضهم على قلة من أصحاب المذهب الحنفي. وخلاصة القول أن الحديث الآحاد، وهو الذي سيعتني أو سنعتني به في هذا اللقاء، ثم بعد ذلك إلى أن ننتهي من الرسالة، لأن المتواتر لا نتعرض له في كثير من الشرح أو التعليق، أما الآحاد هو الذي عليه المسائل المهمة. نقول بالنسبة لحديث الآحاد، فمن حيث عدد الرواة أو الطرق أو المخبرين فإنه ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، هذا بالنسبة لعدد الطرق. ثم هناك تقسيم آخر، وهو تقسيم من حيث الصحة أو درجات الصحة، فإنه ينقسم إلى مقبول ومردود. من أراد أن يكتب أو يرسم شجرة فله ذلك، فيأتي عند الحديث الآحاد ويجعل تحته سهم، ويكتب تحت هذا السهم من حيث درج، من حيث عدد الرواة أو الطرق، فيأتي تحت هذه الكلمة وهذا الصف ويخرج ثلاثة أسهم: السهم الأول مشهور، والسهم الثاني عزيز، والسهم الثالث غريب. ثم ينزل من عند الآحاد سهما آخر ويكتب تحته من حيث درجة القبول، أو من حيث القبول والرد، ويخرج من هذه من هذا الصف سهمان أو سهمين، سهم يكتب تحته مقبول وسهم آخر مردود. خلاص، عند المقبول، عند المقبول ينقسم إلى قسمين من حيث درجات القبول، يعني هذا المقبول هل هو جملة واحدة أم له درجات؟ له درجات، إلى من حيث درجات القبول، وسهم آخر من حيث العمل. لا، من حيث العمل، من صعب عليه هذا الكلام فليرجع إلى المحاضرة بعد الانتهاء ويسمعها مرة أو اثنين أو ثلاثة، يعني كما شاء أو يحن له، حتى يتسنى له فهم هذه الشجرة أو هذه التقسيمة. إذن عند الجزء الخاص بالحديث الآحاد سيكون تحته من حيث عدد الرواة أو المخبرين أو الطرق، سميها كيف شئت أو كما شئت، مشهور وعزيز وغريب. ثم عند بجواره ينزل منه سطر، وتكتب من حيث القبول او الرد. من عند القبول والرد تأتي عند كلمة القبول والرد وتعمل منه سهمين، سهم قبول وسهم مردود. عند المقبول من حيث درجات القبول وجنبيها من حيث العمل. عند من حيث درجات القبول تعمل أربعة أقسام، تعمل أربع أقسام. القسم الأول صحيح لذاته، القسم الثاني صحيح لغيره، القسم الثالث حسن لذاته، القسم الرابع حسن لغيره. خلاص، ده الجزئية الخاصة بهذا الدرس أو درس هذا الدرس والدرس الذي بعده. أنا قلت هذه الرسمة وهذا التشجير حتى يتسنى لك أن تنظر إلى هذه الطريقة وتتابع معنا بإذن الله تبارك وتعالى هذا الدرس والدروس التي ستبيها بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام مضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن لو قيل لك ما هو الصحيح لذاته ستقول هو الخبر الذي يرويه عدل تام الضبط متصل السند ليس فيه علة ولا شذوذ، هذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته. لو نظرت في هذه الرسمة التي أمليتها الآن ستجد أن الصحيح لذاته من أنواع المقبول، من أنواع المقبول، وهو من حديث الآحاد. إذا قيل لك الصحيح لذاته من أي أنواع ستقرأ التقسيم من أسفل إلى أعلى، سيسهل عليك الأمر جدا، سيسهل عليك الأمر جدا. تقول مثلا الصحيح لذاته من أنواع المقبول، من أنواع الآحاد، من أنواع الخبر، فهو خبر آحاد مقبول ويسمى بالصحيح لذاته. تقرأها من أسفل لأعلى أو من أعلى لأسفل كما تشاء، فيسهل عليك أن تتابع مع أي شيخ يدرس مادة أصول الحديث. طيب، خبر الآحاد قلنا أن الآحاد هو ما قصر عن صفة التواتر، يبقى الإمام سيتكلم يعني حديث مقبول، يبقى هذا حديث توفرت فيه الشروط الخمسة التي يذكرها الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيقول خبر الآحاد، يعني لو نركز بس في هذه الجزئية، يقول: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط. بعض أهل العلم يقول بنقل أو برواية عدل التام، يعني بأي تعبير، وأحيانا يقول هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، يعني يقدم الاتصال قبل الايه، قبل ذكر صفة الراوي. وهنا في هذا التعريف ذكر الشروط: عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند وعدم العلة وعدم الشذوذ، ثلاثة أسباب أو ثلاثة شروط إثبات وشرطين نفي. أما عن الإثبات فأول شرط هي عدالة الرواة، عدالة الرواة. فالعدالة اختلف أهل العلم فيها على أقوال. الإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر في الألفية أو المنظومة تقسيم أهل العلم للحديث، ثم ذكر تعريف للحديث الصحيح من مقدمة ابن الصلاح. يقول: وأهل هذا الشأن قسام السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قابحة فتوذي. وأهل هذا الشأن أي أهل الشأن أهل الحديث قسام السنن أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول أي الصحيح المتصل الإسناد بنقل عقد ضابط الفؤاد. فالإمام العراقي يذكر هذه الشروط كما ذكرها الحافظ ابن حجر، والعراقي هو شيخ للإمام ابن حجر. فمعنى العدالة أن يكون الإنسان عدل، هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وبعض أهل العلم يقول هو ما لازم التقوى في الظاهر، لأن الباطن لا سبيل لنا إلى أن نصل إليه. وبعضهم يقول هو من اجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، وبعضهم يقول هو من لم يجرب عليه كذب في كلام الناس، وأشياء كثيرة. وأيضا إذا أردت أن تتوسع في معنى العدالة فعليك بكتب أصول الفقه. بعض الناس اعترض وقال نحن نتحدث عن أهل الحديث. أقول أهل الحديث لهم مصطلحات ولهم شروط ولهم قوانين قد يأخذ من غيرهم للحاجة والضرورة، كذكر المتأخرين للحديث المتواتر وكذكرهم في اشتراط العدالة وتعريف العدالة. فهذا كله أو هذا كله اختلف أهل العلم لأن اختلف أهل العلم فيه، لأن الفلاسفة والمنطقيين وغيرهم المناطقة وغيرهم أدخلوا في العلوم الإسلامية ما ليس منها، فاحتاج الناس إلى أن يردوا ثم بعد ذلك إلى أن يصنفوا ويجعلوه في كتبهم. وليس ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة عنا ببعيد، فما ما الذي أدخل مسح على الخفين في كتب العقيدة؟ لأن الأمة احتاجت إلى مثل هذا، لأن فيه مخالفة لأهل البدع. وكذلك ذكر العلماء المتأخرين المتواتر واختلافهم في الآحاد والعدالة ولذلك، فهذا يرجع إلى أن من الناس من يطعن ويشكك في القواعد التي بنى عليها أهل العلم قواعدهم ومسائلهم، فأرادوا أن يدافعوا عن هذا بذكر هذه المسائل. فالعدالة هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والمروءة. المروءة تختلف من بلد لبلد ومن زمان لزمان، يعني في وقت ما كان الذي يأكل في الطريق أو يلتفت يمنة ويسرى في الطريق هذا عنده خوارم المروءة، عنده خوارم المروءة. من يرى حاسر الرأس هذا من خوارم المروءة. من ضحك في مجلس بين طلبة العلم وغيرها هذا من خوارم المروءة. من يركب مثلا بغلة أو فرس ويتمخطر به فهذا من خوارم المروءة. يروى عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ذهب ليسمع من أحد الرواة، فوجد هذا الراوي يعني يشير إلى دابته لأنها فرت منه، فقال أكان معك طعام، يعني هو يشير إلى الحصان بشيء كأنه في طعام، فجاء الحصان فربطه في الدار وذهب مع الإمام البخاري إلى مكان تحديث الرواية. فقال أكان معك طعام له؟ قال لا. قال لا أسمع الحديث ممن يكذب على البهائم. يعني تخيلوا هذا الإمام البخاري يفعل هذا الفعل. أما في زماننا فتختلف المروءة في من زمن لزمن كما قلنا، ومن بلد لبلد ومن سن لسن. يعني ليس المروءة مثلا يعني ما يفعله الشاب مثل الذي يفعله الكبير السن، الشيبة أو كبير السن. وأهل العلم يساوون العدالة في الرواية كالعدالة في الشهادة لابد أن يكون لم يجرب عليه فسق ولم يجرب عليه كذب في شهادة ولم يشهد شهادة الزور قبل ذلك ولم يقع في زنا ولم يعني أشياء معينة. وبعضهم يغاير بين الشهادة وبين الرواية الشهادة لها شروط لأن فيها حقوق، أما الرواية فهو ينقل ما يسمع إن كان كما قلنا قبل ذلك غير متهم بالكذب. يعني لا تدخل تقول مثلا إنسان يكذب على رسول الله أو يكذب على راوي، ستجد من يقول أنه أن هذا كذب واحد فقط وخالف جمهور العلماء، لا تجد العكس أن يجتمع على تضعيفه ويأتي من يصحح روايته. فالعدالة هي ملازمة التقوى مع المروءة. طيب، يقول عدل، يكون عدل ويكون ضابط ضبط تام. ضابط ضبط تام، ضبط أو ضابط أي حافظ، حافظ حفظ كامل، كما قالوا أن الضبط هو الحفظ والإتقان. طيب، هذا الحفظ قد لا يستطيع الإنسان أن يحفظ كل ما يسمعه، هناك من يكتب، نعم يكتب يحافظ على كتابه، فإذا سئل عن رواية معينة يخرج من كتابه هذه الرواية دون أن يقع عليها أو فيها تحريف وهو لا يدري، بمعنى هو سمع المسلم سلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سمع هذا الحديث فكتبه، فجاء من بعده ولده أو ولده أو خادمه أو غيره وزاد يد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقدمه مثلا وهو لا يدري، فجاء في مجلس وجلس وقع وأخذ في التحديث فمر على الحديث دون أن ينتبه إلى أن هذه الزيادة ليست من كلامه، ليست من حديثه، يقولون أنه فيه اختلاط أو يهم أو يطعم فيه بسبب هذا الخطأ، يطعم فيه بسبب هذا الخطأ. فالضبط أو الضبط لابد أن يكون حافظا متقنا، إما أن يحفظ في صدره أو يحفظ في كتابه. تجد بعض الناس يجلس في مجلس ولا يكتب ولا كلمة ولكن يحفظ كل ما يقال. وعندنا مثل يضرب بهذا وهو أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله ابن عمرو بن العاص، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. انظر إلى أبي هريرة يقول: لا أعلم أحدا أحفظ. أحفظ يعني هذا الحديث الذي أرويه أنا أحفظه جيدا، ولكن قد تجد عند عبد الله بن عمرو بن العاص أشياء ليست عندي، أو قد أهمه في حرف أو في حرفين ولكن هو أضبط. لماذا؟ لأنه كان يكتب ولا أكتب، فعبد الله بن عمرو يعتمد على كتابه وأبو هريرة يعتمد على حفظه. فأخرج العلماء من هذا أن الضبط ضبطان: ضبط صدر كأبي هريرة وباقي الصحابة، وضبط كتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. فإذا قيل لك ما هو الضبط قل هو الإتقان والحفظ. أقسامه: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه بما فيه من روايات منذ أن يسمعها إلى أن يؤدي ما فيها، يسمع الحديث من شيخه فيقيده ويكتبه، ثم إذا جاء مجلس الأداء يجلس ويحدث الناس فيأتي بالكتاب ويؤدي ما في الكتاب كما سمعه، إذا زاد فيه أو أنقص منه فهذا ليس بكامل الضبط، يقال عنه يهم، يقال عنه لا سبيه صبوخ إلى آخره من درجات الرواة مع اختلافهم. وأما ضبط الصدر فهو الذي يستحضر الحديث متى طلب منه دون زيادة أو نقصان. نقول له مثلا يعني حدثنا بحديث الأعمش، فيقول حدثني الأعمش عن فلان عن فلان إلى آخره، حدثنا اتنا بحديث قتادة، حدثني قتادة أو أخبرني قتادة عن أنس أنه قال كان حدث قتادة عن إلى آخر هذه الروايات، لا يقطع فيها. لماذا؟ لأنه يقرأ من كتابه أو يحفظ من صدره، فإذا وقع منه الخطأ فالعلماء يتعاملون مع هذا الخطأ كل على حسب قدره. يعني واحد يروي 1000 رواية 1000 حديث وأخطأ في 5 في 10 لا ضير، بخلاف ما واحد يكون عنده أصلا 20 حديث وغلط في 5، يبقى ربع الروايات عنده غير محفوظة. وأحيانا ينظر إلى عظم الخطأ، إلى عظم الخطأ. يقول الإمام متصل السند، ما معنى اتصال السند؟ الاتصال هو رواية الراوي عمن أخذ عنه الرواية، ده اتصال. خلاص. السند هو الطريق الموصل للمتن، مرة ثانية، الطريق الموصل للمتن. المتن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون كلام الصحابي أو كلام التابعي، المهم اللي هو الكلام نفسه بحكم أو الكلام ما يبتق به. طيب السند هو الوسيلة اللي توصلنا لهذا الكلام، وكما ضرب بعض أهل العلم لذلك مثالا وذكرته قبل ذلك، أن المتن كسطح البيت وأن السند كالسلم. فبعض أهل العلم من المعاصرين يقول هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. والأفضل منه نقول كما قال الحافظ ابن حجر هو الطريق الموصل للمتن، الطريق الموصل للمتن. لماذا؟ لأنك لو قلت هو سلسلة الرجال كأنك تقتصر في الإسناد على الرجال، وقد يكون هناك نساء وقد يكون هناك كتب، يعني كتب تجد الرواية هكذا، حدثني أحمد قال أخبرني محمد قال وجدت في كتاب أحمد أو وجدت في كتاب عبد الله عن أبيه عن فلان عن فلان، وجدت في كتاب، إذن ليس هنا سلسلة، السلسلة غير متصلة أو متصلة بإجازة أو بالوجادة، ماشي بالوجادة، كان فيها خلاف عند أهل العلم ولكن متصلة عند جمهور العلماء أن هذه تسمى بمتصلة، ولكن ليست سلسلة رجال، إنما رجال مع كتب كتاب أو نساء. وهو ذكر السلسلة ولم يذكر ما يربط بين هذه السلسلة. فإذا قلت الطريق الموصل للمتن، يعني أنا أقول لك كيف، أين السطح؟ أقول السطح فوق واصعد بأي طريقة. فبعض الناس ممكن يربط حبل في أعلى السطح ويصعد عليه، هذه طريقة، وآخر يصعد على السلم، والآخر على مثلا على المصعد الأسانسير، بعضهم على المواسير، بعضهم على الواجهة البيوت، يعني تكون أكثر من طريقة. فهذا مثال عقلي، قسها على الحديث أو على السند، قد يكون بسلسلة رجال، قد يكون كلهم نساء، قد يكون فيهم كتب وفيه نساء مع رجال وهكذا. يبقى نخلص من هذا أن تقول أن السند هو الطريق الموصل للمتن بس، وتني هذا الأمر. الإخوة اللي في المعهد إذا دخل أخونا الشيخ رضا فينبهه، يعني أي تنبيه حتى ما توقف لأن هذا وقته. هذا بالنسبة للسند، يبقى هو الطريق الموصل للمتن، خلاص. طيب هذا السند لابد أن يكون متصل، يبقى لو أنا عايز أطلع الدور الخامس لابد أن يكون الطريق الذي يوصلني إلى الدور الخامس كله متصل، ما يجيش عند درجة معينة. درجة من هذا التعريف الانقطاع، إذا أي انقطاع في الإسناد لا يسمى الحديث صحيح. إذا وجدت أهل العلم يقولون هذا حديث ضعيف لانقطاع بين فلان وثقائي، يبقى لو أن الراوي ليس بعدل يبقى الحديث ضعيف، الراوي ليس بضابط الحديث ضعيف، ليس بضابط كلية يعني، الحديث ليس فيه اتصال إلى الحديث ضعيف، ماشي كده؟ اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. ونسينا أن نقول أن عدالة الرواة كما قلنا ملزمة التقوى وغيرها، فيخرج من التعريف ما كان متهم ببدعة أو متهم على خلاف، سوف يأتي بإذن الله تعالى في محل أصحاب البدع روايتهم حكمها إيه، دي هيجي وقتها لا يتعجل بس إيه المسألة الآن يعني، ولكن يخرج فيها أهل البدع وأهل الكفر وغيرهم، ماشي. الضبط يخرج أهل الغفلة وسوء الحفظ والمختلطين والكذابين وغير ذلك، ماشي كده. الاتصال يخرج من هذا الانقطاع، الانقطاع ده عندنا معلق ومرسل ومعضل ومنقطع، كل هذه أنواع من أنواع الانقطاع في الإسلام. فبقي معنى في قوله غير معلل. العلة كما عرفها بعض أهل العلم هي سبب غامض خفي، يعني تخيل غامض وخفي، سبب غامض خفي، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. أنا عندي في بداية الأمر ثلاث شروط إثبات: اتصال وعدالة وضبط. طيب أنا الآن عندي شرطين نفي، يبقى الإثبات أثبت الثلاثة. طب النفي هاخد الحديث وحطه عندي مثلا أشبه الأنتي فيروس، أبحث فيه هل الحديث دوت فيه علة أم لا، لأن العلة شيء غامض وخفي صغير لا يرى وكمان متداري، خلاص. يقدح في صحة الحديث مع أن الظهر السلام منه. قد تجد مثلا إنسان، بعض الناس مثلا يشوف إنسان كده إيه بتوع اللي هم كمال أجسام، أو واحد جسم ما شاء الله تبارك الله ضخم، يقول ما شاء الله كل ده جسم، ويروح هذا الشخص يكشف مثلا عند الدكتور، فإذا به يقول مثلا عندك فيروس كذا أو عندك كذا أو عندك مرض كذا. طيب هو بالنسبة للناس لا يرون هذا الأمر، الناس لا ترى هذا الإيه، هذا الفيروس، خلاص. فهذا الظاهر السلام لهذا المرض مع أن فيه مرض يقدح في صحة في الجسم أو في كمال الجسم. كذلك الحديث إذا كانت فيه علة فهو يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام من العلة. يبقى العلة إذا وجدت ضعفا ظاهرة هذا ليس بعلة. واحد مثلا يقول له إيه هذا الإسناد حكمه إيه، أقول مثلا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن عمر، يقول هذا حديث فيه ضعيف، إيه ضعف، يقول فيه علة، إيه علته؟ انقطاع بين مالك وبين ابن عمر، هذا خطأ، هذه ليست بعلة. لماذا؟ لأن العلة شيء غامض خفي، غامض خفي. أما الظاهر فليست بعلة، الظاهر ليست بعلة. يعني تقول هذا حديث ضعيف للانقطاع بين فلان وفلان، أو فلان لم يسمع فلان، طالما الأمر ظاهر فليست بعلة، العلة خفية تبحث عنها يمنة ويسرى، لماذا؟ هكذا عرف أهل العلم العلم سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منهم. خلاص، هذا بالنسبة لتعريف العلة. ويقول الإمام ولا شاذ. الشذوذ طبعا كل نوع من هذه الأنواع أو كل شرط من هذه الشروط سوف تأتي بتفصيل، سوف تأتي بتفصيل العدالة والضبط والعلة والشذوذ كلها هي بتفصيل. فيقول ولا شاذ، الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وبعضهم يقول أو أرجح منه، وبعضهم يقول أو أولى منه. خلاص، وأيضا له باب اسمه باب الشذوذ، ده لوحده. فنأتي إلى التعريف، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذا عندي الآن راوي ثقة توفرت فيه الشروط إن هو عدل وضابط وراوي ثقة، ولكن قال بقول أو روى رواية خالف فيها مجموع أو مجموعة من الرواة أوثق منه. يعني إذا كان هو مثلا درجة الإتقان عنده 9 من 10، فالذي خالفه جايب 10 من 10. خلاص، فهو ثقة وغيره ثقة، ولكن حديثه هو إن خالف فيسمى بالشاذ، يسمى بالشاذ. خلاص، طيب، يبقى لابد من الحكم على الحديث بأنه حديث صحيح أن تتوفر فيه 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم العلة، الشرط الخامس عدم الشذوذ. يعني يكون الراوي ثقة والإسناد متصل وليس فيه علة، والعلة شيء غامض. لأن أحيانا بنعمل إيه اختبار تيست كده، أقول لك إسناد دون وأقول لك حديث، تقول لي إيه حكمه إيه في ساعتها، تقول لي هذا حديث ضعيف، إيه سبب، تقول يعني لأن فيه علة، إيه العلة؟ لأن فلان لم يسمع من فلان، لما دي ظاهرة واضحة يعني، أو أن لأنه معلق أو أنه مرسل. لا، هذا خطأ، علته لابد أن تكون العلة، لابد أن تكون علة خفية، تقول لأن فلان طعن في رواية مثلا، يعني رواية مالك عن نافع. ازاي ده مالك سمع من نافع وهو تلميذ نافع؟ نعم، ولكن لم يسمع منه هذا الحديث بالذات، لم يسمع منه هذا الحديث بالذات. جبتها منين؟ جبتها من كتب العلماء، كتب العلل او كتب الجرح والتعديل. وهذا ان شاء الله باذن الله ستأتي معنا بتفصيل، لاننا سنتكلم عن اصول التخريج باذن الله تبارك وتعالى، ويأتي معنا كيفية النظر في كتب العلل والجرح والتعديل. فشروط الحديث الصحيح ذكرناها، بقي معنا قول الإمام وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني أوصاف الإيه؟ 5. يعني رتب الحديث، يعني إحنا لو جبنا راوي ودورنا على العدالة بتاعته كأنها جاب مثلا 7 من 10، والضبط بتاعه 10 من 10. خلاص، في حديث تاني الضبط بتاعه 10 من 10 والعدالة 10 من 10، يبقى الاثنين ناجحين، ده 7 من 10 ناجح وده 10 من 10 ناجح، ولكن تتفاوت الرتب، وبعضهم مثلا يكون في العدالة 10 من 10 والضبط 5. خلاص، وبعضهم العكس، الضبط 5 من 5 والعدالة 5 من 5. فلتفاوت هذه الدرجات في انزالها على الراوي او على وجود الاتصال و عدم العلة وعدم الشذوذ تتفاوت درجة الصحيح، فتجد حديث صحيح في أعلى القمة وحديث صحيح في أول درجة من درجات الصحة أو درجات الصحة. يعني حتى قال الأئمة أن مثلا هو اختار لنفسه مذهب، كالبخاري مثلا اختار لنفسه رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ده مثلا البخاري. أما أحمد بن حنبل فاختار مذهب ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وابن المديني والفلاس قالوا بأن رواية محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي، هذه أصح الأسانيد، يعني ده جاب 10 من 10 وده 10 من 10 وده 10 من 10 في الضبط والاتصال وفي الضبط وفي العدالة. أنا عندي رواية محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي، عند فلان عنده كذا وفلان عنده كذا، حتى الإمام ابن معين خالف أحمد واختار رواية إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود، لأن عندنا علقمة 2، علقمة ابن وقاص الليثي وعلقمة ابن قيس. ماشي، ده مذهب ابن معين. ومذهب عبد الرزاق ابن ابي شيبه اختار الزهري، ولكن بروايته عن زين العابدين اللي هو علي بن حسين عن ابيه اللي هو الحسين بن علي عن جده اللي هو علي بن ابي طالب. طيب احنا نستفيد ايه؟ ان كل راوي او كل عالم او بعض العلماء اختار لنفسه سلسله من الاسانيد. طيب احسنت، لان كل مجموعة من العلماء اختاروا سلسلة من الاسانيد، هم رأوا ان هذه الاسانيد اصح الاسانيد، يعني هو رأى ان مالك عن نافع عن ابن عمر 10 من 10 10 من 10 10 من 10، الزهري عن سالم عن ابن عمر 9 9 9، هو في رأيه هو كده. ده بالنسبة للاختلاف العلماء، خلاص. فلما اختار هو 10 من 10 على 10 من 10 10 من 10 كإسناد في اتصال وفي كذا وفي كذا وفي ضبط وفي عدالة فلا يلام، ولكن نحن موقفنا كما قال الأئمة السابقين بأننا نتوقف عن أن نحكم على إسناد بأنه أصح الأسانيد. يعني بعض العلماء يقول لك إيه، طيب أنا همشي مع البخاري، واحد يقول لك همشي مع احمد وابن واسحاق ابن راهويه، والاخر يمشي مع علي بن المدين والثلاث وغيرهم. الامام العراقي ومن قبل العراقي الامام الحاكم وغيرهم يقول او قالوا يعني اننا لا نستطيع ان نجزم بان هذا الاسناد اصح الاسانيد، ده اجتهاد من الائمه السابقين. اما نحن فكما قال العراقي امساكنا عن حكمنا على سند بانه اصح مطلقا وقد خاض به قوم، فقيل مالك عن نافع عندما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه احمد الى اخر مقام. ولكن نحن ناخذ او الذي يهمنا قول الامام العراقي امساكنا عن حكمنا على سند لانه اصح مطلقا وقد الى اخره، يعني نحن نمسك عن الحكم على سند معين بانه اصح الاسانيد. فإذا قلت أنت الآن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أقول لك هذا عند البخاري وليس عند أحمد، فلا يلزم أحمد بإسناد اختاره البخاري ولا يلزم البخاري بإسناد اختاره أحمد أو غيره. وكذلك أنت تفهم هذه التقسيمة حتى تستطيع أن تسير كلام أهل العلم في كتبهم، كلام أحمد لماذا اختار رواية فلان عن فلان ولم يختار وترك الروايات الأخرى. يعني مثلا فر مثلا الامام احمد يختار رواية الزهري عن سالم عن ابيه، وفر البخاري يختار رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. طب ده يفيدنا في ايه؟ ان البخاري اذا كان في الحديث روايتين، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي بمتن معين، وهو هو المتن يرويه ابن شهاب الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهو يذهب الى اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، يصحح هذا. طيب وفي المقابل نجد ان عند الاختلاف يعني حديثين مختلفين خالص مختلفين، ولكن احد هذه الاحاديث او احد هذه الاسانيد من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فنقول انها عند التعارض يقدم هذا لانه من اصح الاسانيد من اصح الاسانيد. خلاص. ثم قال الامام ومن ثم، يعني مع هذا التفاوت، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. ليه؟ لان البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وهو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري يعني تشدد في الشروط حتى يضع الحديث في كتابه، وكذلك مسلم، وكذلك النسائي، لان النسائي له فرق قالوا أنه أقوى من شرط البخاري ولكن لم يوفي بهذا الشرط. الشاهد أن البخاري له شروط، أنه يحاول أن يجعل الحديث مستوفي كل الدرجات العليا، 10 من 10 10 من 10 في اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه إلى آخره، عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك ومسند أحمد وغيرها من الكتب، لقد تجد فيها تساهل يسير. خلاص، فلذلك قدم صحيح البخاري ثم مسلم، في لأن البخاري أقوى من مسلم في يعني وجود شروط الحديث الصحيح. قال الإمام العراقي: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. يعني بعض أهل الغرب مع أبي علي الجبائي وهو شيخ الإمام الحاكم يفضلون مسلم على البخاري، وجمهور أهل العلم على أن البخاري أقوى من مسلم، حتى قال بعضهم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، يعني ما كانش في مسلم، لأن مسلم تلميذ البخاري، تلميذ البخاري، والكتابين من أقوى الكتب، من أقوى الكتب. آخر جملة نتكلم فيها وهي يقول: ثم شروطهما، يعني البخاري له شرط في كتابه ومسلم له شرط في كتابه، فكل منهم أخذ بعض الأحاديث وترك الكثير. قال البخاري: أحضر 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ليس بصحيح. طيب هو 100,000 حديث صحيح حافظهم، حط في كتابه 7,000، هنقول 4,000 بدون مكرر، أين ذهب الباقي؟ في 96,000 في الصحيح، أين ذهب الباقي؟ ها؟ لابد أن يكون هناك تكون هناك أحاديث صحيحة على شرط البخاري، ولكن هو انتقل أعلى هذه الشروط، يعني كلهم استوفوا درجات النجاح ولكن أخذ اللي هو امتياز. ده بالنسبة لإيه؟ مثال كده حتى يتقرب الإيه الأمر يعني. لا التاريخ والأدب ليس من شروط الكتاب، يعني التاريخ لم يشترط. نعم أحسنت، هو بالنسبة للتاريخ الكبير أو الأدب مفرد أو غيرها من الكتب، جزء رفع اليدين أو قراءة خلف الإمام أو غيرها، كل هذه الكتب ليست على شرط الصحيح، يعني هو لم السلام عليكم. الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يفصح عن شرطه في كتابه، وترك العلماء من بعده يستنبطون منه الشرط، فخرج أهل العلم بشروط استنبطوها من كتابه ومن هؤلاء الأئمة الحازمي وابن طاهر المقدسي وغيرهم من أهل العلم، استنبطوا شروط وابن مندة في شروط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم، ولكن لم ينص على شرطه في الكتاب، وتركهم يستنبطون من كتابه الشرط. وعلى كل لا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذا هو شرط الإمام البخاري، ولكن أفضل ما قيل في الشرط شرط البخاري أنه أن تجد حديثا يكون هذا الحديث بإسناد موجود عند البخاري. يعني مثلا وجدت حديثا يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الإسناد موجود عند البخاري، فهذا تقول هذا على شرط البخاري أو رجال البخاري. والأفضل أن لا تجزم بأنه على شرط البخاري، ولكن قل هو رجال الصحيح، وهذا أفضل، هذا أفضل. لذلك لما جاء الإمام الحاكم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وألف المستدرك، فإنه تتبع بعض الأحاديث التي يرى هو أنها صحيحة وأنها على شرط البخاري ومسلم، فوقع في أمر صعب، وهو أن البخاري لم يفصح عن شرطه، فكيف تلزمه بحديث ليس باجتهادك أنت أنه من شرطه وهو ليس من شرطه؟ فأحيانا تجد الحديث فيه وضاع أو فيه كذاب، وأحيانا وطبعا صعب تقول هذا حديث يستدرك على البخاري أو مسلم. وقد تجد حديث حديثا يقول عنه الحاكم هذا صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وهو موجود في البخاري. وقد تجد الحديث يوافق يعني فيه راوي فيه اختلاف يعني مثلا درجة الصدق أو الإتقان عنده أو الضبط أقل من الثقة يعني يكون مثلا صدوق أو لا بأس به أو غير ذلك أو مقبول. فهذا ليس من شروط البخاري يعني هذا الراوي أو أشبه هذا الراوي لم نجد لهم ذكر في كتاب صحيح البخاري. وكذلك أحيانا تجد أو هذا القليل تجد الحديث يقول فيه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما ولم يخرجها وتجد هذا الحديث فعلا هذا الحديث إسناده صحيح ولم يخرجه البخاري ومسلم. ولكن لا نستطيع أن نلزم البخاري ومسلم بأشياء لأنهم لم يفسخها عن شرطهما. وكذلك الدارقطني له كتاب الإلزامات وتتبع كأنه يلزم الشيخان أو الشيخين بأحاديث ماشي يلزمهم بأحاديث وهي يقول مثلا هذا لابد أن يخرج هذا الحديث وهذا أيضا يعني إلزام ليس في محله لأنهم لم يفسح عن شرطهما. طيب إذا وجدت إسنادا نفس الإسناد عند البخاري ولكن هذا الإسناد موجود مثلا عند الترمذي عند أبي داود عند أي أحد من أهل العلم فهذا الحديث إذا وجدته ويعارض غيره فأنت تقدمه على غيره يعني يكون عندك الآية فرض فيه الشروط التي السابقة التي ذكرناها خلاص. ده بالنسبة لشروط الحديث الصحيح ودرجات الصحيح ودرجات الصحيح. طبعا بعض الناس بتتعجب ان احنا يعني بنجري او ما بنطولش في الجزئية اقول لان هذه دورة مكثفة مجرد فك رموز وليس شرح موسع. هذه دورة فك رموز يدوبك بس تقدر الان في هذه الدورة تطلع يبقى عندك ايمان على الاقل بثقافة سماعية سمعت عن حديث المرسل عن المعضل عن الحديث الصحيح شروط الحديث الصحيح اقسام الحديث كما ذكرنا وهكذا. وبعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى لما ندخل في التخريج يكون العملية اوسع وبعد كده نتوسع في الشرح ونقدر يعني نجيب لكم كتاب مثلا كتاب قيم كمقدمة ابن الصلاح او يعني كتاب علوم الحديث للحاكم او غيرها او الكفاية للخطيب بغدادي اي كتاب من هذه الكتب ولكن لابد نطلع السلم درجة درجة. فهذا بالنسبة لهذا الامر الذي توقفنا عنده في المتن. فيقول الحافظ ابن حجر مرة ثانية يقول الامام وخبر الأحادي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما فإن خف الضبط هذا له موعد بإذن الله تبارك وتعالى ورجوه في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وكتب الله أجركم. وأعتذر اعتذار شديد جدا جدا جدا لأخينا الفاضل الشيخ رضا فأنا أعتذر على هذه الإطالة فليس من الأدب أن نتكلم في حضرة الفاضل. وهكذا قال أهل العلم أن ليس من الأدب أن يتكلم المفضول في حضرة الفاضل. فلكم الميل معطرا بأحلى الورود كما كنا نسمع من أخينا عامر حفظه الله تبارك وتعالى. ويعني نرجو مرة ثانية أن تقبلوا عذرنا ويعني هذا الاعتذار. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم ورفع الله قدركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.